وفوق شيل الرماد من على العيون. الأمر مش محتاج سكان، قضى معانا المنتجات وتبوء اندم على اللي فات من قبل ما